مهلا أسير الخطايا. إلى متى لا نشعر بلذة إيمان؟ إلى متى لا نشعر بطاعة للرحمن؟ إلى متى نذل؟ إلى متى نذل؟ إلى متى نضطهد؟ إلى متى؟ إلى متى نهان؟ إلى متى يا إخوة؟ متى نطيع الله؟ متى نلجأ لله؟ متى؟ متى نتحصن بالله جل جلاله؟ متى نخاف من الله؟ متى؟ متى نرجو الله؟ متى نحب الله؟ متى ندل له؟ متى؟ متى سنكون مسلمين حقا لله؟ إمتى؟ إمتى؟ إمتى؟ أيها العاصي تعليلها يا أخي. قول كبت يا ربنا يا رب أستغفرك يا رب عدت إلى جنابك يا رب لجأت إليك يا رب تحصلت بك. مهلا أسير الخطايا. والله الذي لا إله غيره أخشى على نفسي وعليك. أخشى على نفسي وعليك. يقولون يا فلان قل لا إله إلا الله يحجب لساننا. يا فلان قل لا إله إلا الله فنتذكر معاصينا. ربما تفضح وأنت تموت. ربما وأنت تلقى في القبر تفضح. فتوب إلى الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. مهلا مهلا أسير الخطايا. في عبادتنا لله يا إخوة أين نحن من الله سبحانه وتعالى؟ مأساة. تشبه من الرجال بالنساء. الولد يبقى متسكع واقف على الناصح بيندق في اللبانة. ما هذا؟ ما هذا؟ هي دي الرجالة بتاعت الأمة؟ ما انت هتفضل مسلول مسلول وهتذل وهتضرب بالأحذية على راسك بسبب المعصية. ولسه ولسه يوم الحساب. بين يدي الله عز وجل نار. بين يدي الله عذاب أليم شديد مقيم. والله لن يغفل عما فعل. كل كلمة هتتحاسب عليها. كل نظرة ستتحاسب عليها. كل خطوة ستحاسب عليها بين يدي الله. فمهلا أسير الخطايا. قال العلماء أحكاما على العصاة لو سمعتها لوجل قلبه. أتدري ماذا يقولون علي وعليه من أصحاب الكبائر من أمة محمد عليه الصلاة والسلام؟ اختلفت الفرق فينا. قالوا من ارتكب كبيرة فهو كافر بالله عز وجل. والمعتزلة قالوا لا, لا ليس بمسلم ليس بمسلم. أيها العاصي عارف تبقى إيه؟ فاجر فاسق خائن غادر سلك إيه؟ مسيء مذنب مبرر مقصر مخالف. التسميات اللي عندنا في الشرع ليه؟ فتنبه وتيقظ يا مسكين يا مسكين قبل أن يفاجئك هذا اللذات. فلا تقدر على استدراك لما فات ولا عوض قبل الممات. فمهلا أسير الخطايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا في تسجيلات ابن عثيمين الإسلامية أن نقدم لكم هذا الإصدار للشيخ علاء سعيد وذلك بعنوان مهلا أسير الخطايا. والآن نستمع وإياكم إلى مادة هذا الإصدار. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على خير النبيين وأشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأحبة الكرام، قال ربنا الكبير المتعال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا أن أصدق الحديث هو كتاب الله تعالى، وخير الهدي هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، قلت البركة من الأرض، وحرمنا العلم، وحرمنا الرزق، وأصبح بيننا وبين ربنا وحشة، وبيننا وبين الناس وحشة. وما حدث ذلك إلا بالعصيان وإلا بالنقم، لأننا خالفنا ربنا الرحمن، وما زلنا نخرج من استضعاف لاستضعاف، ومن مهانة لمهانة، لأننا ما زلنا من ذنب إلى ذنب ننتقل، ومن معصية إلى معصية ننتقل. متى سنعود إلى الله؟ متى نتوب إلى الله؟ متى نرجع إلى ربنا؟ متى نمشي على نهج نبينا صلى الله عليه وسلم؟ من منا يا إخواني يشعر الآن بلذة الإيمان وبلذة الراحة مع الرحيم الرحمن إذا ما انطلق لسانه بذكر الله جل وعلا؟ إخواني، إن المعاصي لها ذنوب وأثار. أردت أن أقف بكلمات أوجهها لنفسي أولا وللمسلمين تحت عنوان مهلا أسير الخطايا، مهلا أسير الخطايا. وسوف ينتظم تحت هذا العنوان هذه المحاور التالية: أولا، وقفة مع المعصية. ثانيا، هذه أمثلة المعاصي. ثالثا، بعض آثارها. رابعا، وهكذا قال العلماء. وأخيرا، هل من عودة إلى الله؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولا، وقفة مع المعصية. إخواني، المعصية في اللغة ضد الطاعة، ورب العالمين حبب إلى الراشدين الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. حينما تكلم أهل العلم رحمهم الله قالوا: يقال في اللغة عصى العبد ربه إذا خالف أمره، فإذا ما خالفت أمرا من أوامر الله فأنت عاص لله تبارك وتعالى. وحينما تكلم أهل العلم عن المعصية قالوا: لاحظوا أن الله سماها بعدة ألفاظ في القرآن الكريم. سماها الله عز وجل بالذنب، فاستمع إلى قوله: كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم، فسماه ذنبا في القرآن. وقال تعالى: فكلا أخذنا بذنبه، وسميت في القرآن بالخطيئة. اسمع لكلام الله عز وجل: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. إخواني، سميت خطيئة؟ فالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. وقال تعالى: بلى، من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وسميت بالسيئة؟ قال الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وسميت بالإثم؟ قال تعالى: قل حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، فسماها الله تبارك وتعالى إثما. وسميت بالحوب؟ وآتوا اليتامى أموالهم، وأخبر رب العالمين فقال: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، أي إثما كبيرا. وسماها الله تبارك وتعالى بالفسوق وبالعصيان، فقال: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فالله تبارك وتعالى سمى المعصية بالعتو. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فلاحظ التسميات في كتاب الله تبارك وتعالى: إذا ما وقعت في دور، وإذا ما وقعت في ذنب سيئة خطيئة معصية، كل هذا هو الذي أتكلم عنه أصرته الشهوة. إن الغفلة المطبخة وإن الشهوة الجامحة إذا تسلطت على عبد أصبح العبد تائها حيرانا بين أوامر الله، لا يعرف لله أمرا إلا ما أراد، ولا يجتنب لله نهيا إلا ما أراد. ولذلك ذكر أهل العلم رحمهم الله بأن المعصية تنقسم إلى قسمين كبائر وصغائر، حتى نقل ابن القيم رحمه الله الإجماع على أن المعصية تنقسم إلى قسمين كبائر وصغائر. من أهل العلم من قال إن كل معصية كبيرة. ليه؟ قال انظر إلى عظمة وإلى جلال وإلى كمال من عصيت، كيف تسميها بالصغيرة؟ أنكر ذلك ابن تيمية رحمة الله عليه، قال ماذا يقولون في قول الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إخواني، ربما أقع أنا أو أنت في كبيرة وربما في صغيرة، فالكبيرة يا إخوة حدها العلماء رحمهم الله بتعريفات كثيرة، منها على سبيل المثال الكبيرة كل ذنب رتب الله عليه اللعن والغضب أو النار أو حدا من حدوده أو وعيدا أو ما أشبه هذا، والصغيرة ما دون ذلك. فالشرك من الكبائر، والرياء من الكبائر، وكذلك النميمة من الكبائر، والغيبة من الكبائر، إلى غير ذلك من الكبائر المعلومة. ومن أهل العلم يقول طيب وما أمثلة الصغائر؟ قال بعضهم النظر إلى الأجنبيات، هذه صغيرة لأن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لم يرتب على ذلك حد أو عقاب، لكن لا تنظر للصغيرة كأنها صغيرة وترتكب. قالوا لو أن إنسانا دخل بعد ما رفع الأذان في المسجد خرج، قالوا هذه تعد من الصغائر. ليه؟ في صحيح مسلم أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه رأى رجلا خرج بعد الأذان فنظر إليه وقال أما هذا فلقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. لما خرج بعد الأذان ولم يصلي؟ كم واحد، كم واحدا منا يسمع الأذان وهو في المسجد وبالرغم من ذلك يخرج؟ من بصق في المسجد، لا على سبيل الإهانة، على سبيل الإهانة، هذه كبيرة بل ربما تصل إلى كفر لأنه بيت الله تبارك وتعالى. قالوا من بصق في المسجد فهذه من الصغائر، وكفارتها دفنها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل يا إخوان، إن العلماء أخبروا أن من أصر على الصغيرة، من داوم عليها لم تعد آنذاك صغيرة. ابن جرير يروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ولا صغيرة مع الإصرار، أي مع مداومتك لهذا الفعل. قال العلماء لو فعل إنسان ما صغيرة من الصغائر ففرح قلبه بها أصبحت كبيرة من الكبائر. قال ولو أن الإنسان يقتدى به بين الناس فوقع في صغيرة هذه تعد في حقه كبيرة. لما؟ لأن الرجل يقتدى به بين الناس. فانتبه إلى أحكام الصغائر عند أهل العلم. إخواني، إن المعصية تختلف من زمن لزمن ومن مكان لمكان، أعني في جرمها في إثمها، فليس من عصى في البلد الحرام كمن عصى في غير البلد الحرام، ومن يرد فيه بألحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، وليس من عصى في رمضان أو في الجمعة أو في الأيام المفضلة أو في الثلث الأخير من الليل في الأوقات المباركة، ليس هذا كمن عصى في غير هذه الأوقات. فانتبه إلى فقه المعصية لتعلم أين أنت منها. وإن أردت أن تسمع معاصي معظمنا ارتكبها إلا ما رحم الله جل وعلا، عنصر الثاني من اللقاء، وهذه أمثلة المعاصي. شرك أكبر، شرك أكبر، توكل على غير الله، خوف من غير الله سبحانه وتعالى، دعاء لغير الله، استغاثة لغير الله، ذبح لغير الله وما أشبه هذا، فهذا شرك عياذا بالله تبارك وتعالى. سواء دار بين الأكبر أو بين الأصغر فهذا جرم من الجرائم إلى الآن، وأنت تحلف بغير الله سبحانه وتعالى، وهذه من الكبائر عند أهل العلم. تقول ده الجماهير يقولون أنه شرك أصغر. نعم، فالشرك الأصغر يا إخوة أكبر من الكبائر عند أهل العلم. ولذلك إذا وقعت في شرك أصغر فهي أكبر من القاتل، أكبر من الزنا، مع أنه شرك أصغر. نعم، مع أنه شرك أصغر. ولذلك انتبه من المعاصي التي وقع فيها الناس إلا ما رحم رب الناس جل وعلا. الغناء سماعه كبيرة من الكبائر، وما زال بعض شبابنا يسمع الغناء. ماذا تريد أن أقول لك؟ أقسمت أن ابن مسعود أقسم أن لهو الحديث هو الغناء، وابن عمر فسر الآية في سورة لقمان بالغناء، وعبد الله بن عباس فسرها بالغناء، ثلاثة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعادن. كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والله الذي لا إله غيره الموسيقى حرام والغناء حرام وكبيرا من كبائر، وما زالت الأشرطة موجودة. التبرج والله حرام، والله تبرج حرام. هذه المرأة التي تضع في وجهها كذا وكذا وهي خارجة حرام، التي تتعطر إذا خرجت حرام. أيما امرأة استعطرت إذا خرجت لكي يجد القوم ريحها فهي زانية، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما زالت بعض النسوة يفعلن هذا. نقول للأخوات: ليس الكعب العالي يدل على الالتزام ولا الحجاب. وما زال البعض يمشي بالكعب العالي، لا، ما تمشي المرأة بهذا. ما زالت المرأة كاشفة وجهها بعد أن علمت أن النقاب واجب عليها، واجب مش من عندي. يقول فلان وعلان: تعال إلى كلام الله وإلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وانظر إلى النصوص. والله يا إخوة، ما هناك عالم من العلماء المتقدمين قال على النقاب بدعة ولا جاهلية ولا مكروه، بل الكل اتفق على أنه أولى من كشف الوجه. ثم اختلفوا في وجوبه، وابن تيمية على وجوبه، والإمام أحمد على وجوبه، وهكذا أكثر العلماء المعاصرين المحققين رحمة الله عليه. وبالرغم من ذلك ما زال الإنسان على عصيان إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى. الغيبة من الكبائر، وما زال الإنسان ربما يذكر أخاه بما يكرهه. الكذب من الكبائر، وربما تقع في غيبة. النميمة من الكبائر، نقل الكلام على وجه الإفساد من الكبائر. الغش في التجارة، الغش في الامتحانات، وما أشبه هذا، كل هذا من الكبائر كما ذكر أهل العلم رحمهم الله. كم معصية وقعنا فيها. السجائر من الكبائر، ليست صغيرة، السجارة ليست صغيرة بل كبيرة من الكبائر. لماذا؟ لأنها تؤدي إلى قتل النفس حتى وإن كان على بعد وعلى أمد. والله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. المرأة التي تتنمص كبيرة من الكبائر، فيها لعب. تقول: أنا بعمل هذا للزوج فقط. لا يجوز، لا يجوز. التنمص هو أن ترفع الشعر الذي موجود حتى ولو كان بين الحاجبين، كبيرة من الكبائر. بل بعض أهل العلم فسر النمص بأي شعر في الوجه، بل الشعر اللي بيخرج في مكان شارب المرأة ولحية المرأة اختلف فيه العلماء، فمنهم من قال لا يزال، شوف الغاية فين. لكن الصحيح هو الشعر الوحيد الذي يزال من وجه المرأة، يخرج لها أي شعر في أي مكان آخر لا، مكان اللحية مكان الشارب هذا يزال، لأنه حتى وإن كان نمصا فهذا من إزالة العيب، وإزالة العيب جائزة على قول جماهير أهل العلم رحمة الله عليهم. الوصل الذي ربما تفعله المرأة ببروكة أو ما أشبه هذا، هذا مما لا يجوز ولا ينبغي. أما إن كانت المرأة، شوف العلماء حتى اختلفوا بين المرأة لو قرع ما عندها شعر خالص هل يجوز أن تلبس بروكة؟ من العلماء لا، لا. ليه؟ لأن واصل برضو فهلع. لكن الصحيح الجواز، وهذا ليس بواصل. أين الواصل وهي لا شعر لها؟ وإذا قيل هذا من الواصل يقال جائز من باب إزالة العيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لإزالة العيب أجاز لعرفجة أن يضع أنفا من ذهب، والذهب على الرجال محرم. من الناس، من الرجال ما زال يلبس ذهبا، من الرجال والله حرام، والله حرام لبس الذهب حرام، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. بعض النساء يتشبهن بالرجال فتخرج المرأة ببنطال، والله اللي تمشي في الشارع ببنطال حرام، والله اللي تمشي في الشارع ببنطال حرام وآثمة. ها، تشبه يا أخي بالرجال، ما هذا؟ ما هذه تسمى في زينة النساء؟ فلننتبه يا إخوة، كم كبيرة وقعنا فيها، كم أمر وقعنا فيه. الوشر حرام للنساء، التفليج بين الأسنان هذا حرام بالنسبة للمرأة. فلينتبه الإنسان منا، كم من معصية وقع اللي ما بيجلكش إلا يوم الجمعة بس وعدد نفسه من المسلمين. ده أنت أقل حكم للعلماء فيك فاسق، أقل حكم عندنا فاسق. وعارف يعني فاسق يعني إيه؟ يعني مش هنقبل شهادة ليك ولا نخليك ولي في النكاح على قول بعض أهل العلم رحمة الله عليه. ومثلك يجوز أن نغتابه وأن نحذر الناس منه. وخد بالك بقى، اختلف العلماء فيه. عمال تجي لي يوم الجمعة مش عايز تصلي لله؟ مش عايز تركع لله تسجد لله؟ سمع لماذا لا تصلي؟ سمع. سمع شرائط عن الصلاة؟ سمع. سمع خطب؟ سمع. وبالرغم من ذلك ما ينفس؟ خليك خليك لما تقف بين يديه وقول له ايه اللي عطلني عن الصلاة؟ صلاة. ركوع وسجود صلاة بينك وبين الله. تريد ان تقطع ده اللي هيأخر بس. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ده تأخير الوقت بس. ده بعض العلماء فسر فويل للمصلين يعني الذين لا يخشعون في صلاتهم. لو كان الأمر كذلك قل اللهم إنا نسألك العفو والعافية. الواحد بيدخل إلى الصلاة ولا يدري كم صلى وماذا قرأ فيها، كم معصية وقال فيها. فين عبادتنا لله يا إخوة؟ أين نحن من الله سبحانه وتعالى؟ تشبه من الرجال بالنساء. الولد يبقى متسكع واقف على النظر عمال بيندق في اللبانة وفي إيده، إيه ده هذا؟ هو دي هي دي الرجالة بتاعت الأمة؟ ما أنت هتفضل مسلول وهتذل وهتضرب بالأحذية على راسك بسبب المعصية، ولسه بين يدي الله عز وجل نار، بين يدي الله عذاب أليم شديد مقيم، والله لن يغفل عما فعل. كل كلمة هتتحاسب عليها، كل نظرة ستتحاسب عليها، كل خطوة ستحاسب عليها بين يدي الله. سبحان الله كم معصية إلى الآن حاطط فلوسك في البنك، والله البنوك حرام، والله البنوك، والله فيصل حرام، والله فيصل حرام يا إخوة. حتى فيصل ما بيتعاملش بالمعاملات الإسلامية، كلام على ورق، والله والله وأتأكد من هذا، ويمين أحاسب عليه بين يدي الله إن فيصل والبنوك التانية حرام حرام حرام، وإلى الآن متمسك. يا أخي المال البركة اتمحقت ليه؟ مش حاسين بلذة الإيمان ليه؟ مش حاسين بسعادة ليه؟ الدنيا كلها أصبحت معاصي. نمشي في الشارع اللي عمال يسب واللي عمال يشتم واللي ماسك السيجاره واللي بيغني له واللي حلق لحيته، والله حلق اللحيه حرام. ده شرع يا اخوه، ده دين. الائمه الاربعه قالوا حرام، هات لي مين قال الحلال فيهم؟ افتح اي كتاب. لكن المداهنين بيختاروا لك المعصيه، وهم والذين اضلوهم توعدهم رب العالمين بالنار. استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. كم معصية، كم معصية أنت وقع فيها، وكم معصية أنا وقع فيها. ترك الخشوع في الصلاة معصية ليه؟ مفيش واحد فينا بيجاهد نفسه. لو بتجاهد نفسك مش معصية، لكن بتدخل الله أكبر وسرحان وتتمادى في السرحان معصية، مخالفة لأمر الله. بعض أهل العلم على أن الخشوع في الصلاة واجب مش مستحب، واجب. وقد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولذلك لكي تنتفع من صلاتك، فين يا إخوة؟ غرقانين في عصيان. أصبح الواحد فينا أسير معصيته في اليوم والليلة. بالله عليه اللي بيشرب سجاير ده في كل يوم وليلة بيعصي ربنا كم مرة؟ كل يوم. واللي بتسمع أغاني واللي بيسمع أغاني بيعصي ربنا كل يوم قد إيه؟ وبعدين انظر للمحرمات في التلفزيون، تسمع المسلسلات ما فيهاش ولا امرأة متبرجة؟ طيب كل نظرة حرام، كل نظرة معصية. شوف في الفيلم الواحد تاخد كم معصية؟ انت عندك كم حسنة أصلا علشان تضيع ودفع على هذا؟ والله معصية. تنظر لوجه فلان الوجه علانة، معصية من المعاصي عياذا بالله. عارف المرأة اللي بتقول الأخبار، اللي بتقول الأخبار والله النظر إلى وجهها حرام، اللي بتقول الأخبار النظر لوجهها حرام. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. احنا واعين في كام؟ فلننتبه وننظر أين نحن. فالمعاصي أمثلتها كثيرة، لكن أردت أن أتكلم على آثارها الموجودة بيننا. وهذا عنصر الثالث من اللقاء، حرمان العلم. حرمان العلم، محرومين من العلم. ليه؟ بسبب المعصية. واتقوا الله ويعلمكم الله. قال إني لأحسب، أي عبد الله بن مسعود، إني لأحسب أن الرجل ينسى العلم يعلمه بالذنب يعمله. طب بالله عليه، أيوة أنت حضرت كم خطبة، كم درس، قل لي كده حصلت كم، حافظ كام؟ طيب بعد ما تخلص اقعد مع نفسك، مش هقولك مع فلان ولا علان، بالله عليك سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم 20 حديث بس تكون حافظهم عن النبي، 20 بس، سمع 20 حديث. مش هقولك 1000 حديث كالإمام أحمد، لا، 20 حديث بس عن النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخي يا ملتزم اللي بتروح وتيجي تسمع 20 وتقول لي رواه فلان والراوي فلان، ما انت هتجيب لي بالمعاني. لا، أنا عايز تقول لي الحديث في البخاري في سنن أبي داود، الحديث عند ابن ماجه، وتجيب لي وتقول لي مين روى الحديث، أقول لك ما جبتش 20، عد لنفسك 10 عشان تعرف نصين فين. عد لنفسك 10، أقول لك عد لنفسك 5، عد لنفسك 5 حديث. أي علم يا أخوة عندنا؟ أين نحن؟ حرمنا العلم والله بسبب المعصية. مع أننا كم سمعنا من الدروس، كم سمعنا من الأحاديث، كم قرأنا، كم وكم وكم، وأين ما عندنا؟ أين هو؟ حرمان الرزق، تحرم الرزق بسبب المعصية. نعم بسبب المعصية. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن للأسف انظر إلى البيت يا أخي، سبحان الله، والله لو أنك تفقدت من مجموعة سنوات كده كنت عامل إزاي؟ كنت ماشي على قدك، وكان البيت ماشي ومستقر، ودلوقتي بتقبض أكتر من اللي أنت كنت بتقبضه زمان. وبالرغم من ذلك فين الفلوس؟ فين البركة في البيت؟ فين البيت؟ المعصية، المعصية اللي في البيت عملت كده، حرمان الرزق، وبعدين وحشة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. ليه؟ تقف الله أكبر، الله أكبر، والله ما بنشعر بيها يا إخوة. الله أكبر، إحنا كده بين يدي الملك، الحمد لله رب العالمين، حمدني عبدي، والله ما بنستشعر يا إخوة إلا من رحم الله. تقرأ القرآن، حتى القراءة أقرأ باردة باهدة، حتى الأذكار إذا قيلت أذكار باردة باهدة. من منا يسمع إلى آيات الله يقشعر بدنه، تدمع عينه، يوجل قلبه، يلين جلده لطاعة الله عز وجل، والمشي على النبي، على نهج نبينا صلى الله عليه وسلم. لا، ما فيش كلام ده. أين لذة الإيمان؟ أين النبي عليه الصلاة والسلام يقول كان يقف بين يدي الله رجله بتتشقق وورمت ليه؟ بين يدي محبوبه صلى الله عليه وسلم، لا يريد أن يتركه. فكل واحد فينا يدخل اللي كح يمين واللي كح شمال، عايز يركع وعايز يخلص. ليه؟ ما يشعر أنه بين يدي الملك، بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولو هو قاعد مع فلان ولا علان عايز يقعد ساعة اتنين تلاتة طول الليل لغاية الفجر. ليه؟ لأنه بيحبه. لكن ما فيش محبة حقيقية في القلب لله، ضعيفة ضعيفة، ولذلك ما فيش همة للطاعة. المعصية يا إخوة بسببها تحرم الطاعة. طب بالله عليك، أذكار الصباح والمساء انت عامل فيها ايه؟ طيب ماشي، الورد القرآني، طب آخر مرة بالله عليك صليت ركعتين بالليل امتى؟ آخر مرة صليت ركعتين لله قبل الفجر كده بشوية، آخر مرة امتى؟ تلاقيك في التراويح. طب آخر مرة قرأت سورة النساء امتى؟ وسورة المائدة؟ المصحف مفيش؟ طيب آخر مرة فتحت رياض الصالحين فقرأت بعض أحاديث للنبي عليه الصلاة والسلام؟ طب آخر مرة سمعت درس إمتى؟ آخر مرة الجمعة اللي فاتت؟ في خطبة الجمعة برضه؟ يعني ما سمعت لكش شريط ولا قرأت لك كتاب ولا رحت لدرس؟ إيه ده؟ حرمان، حرمان، والله من حرم الطاعة فهو المحروم، هو ده الحرمان الحقيقي. مش إن أنا أحرم آكل، أحرم أشرب، أحرم من اللبس، لا، الحرمان الحقيقي هو أن تحرم طاعة الله، أن تحرم من رحمة الله، أن تحرم من رضوان الله. بعض العلماء يقول كيف أعرف أن الله تقبل مني طاعتي؟ قال يوفقك إلى طاعة بعدها. لكن الطاعة اللي احنا بنيجي نعملها يعني ها إن عملناها ونخرج منها على غيرها إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى. عارفين يا إخوة بسبب المعصية يبقى في وحشة بينك وبين الناس. إيه؟ مش مرتاح مع فلان ولا فلان، تعبت مع الأصدقاء مش مرتاح، مع الزملاء في العمل مش مرتاح، في المسجد مش مرتاح، في البيت مش مرتاح. ليه؟ مش حاسس بأنس بينهم. ليه؟ بسبب المعصية، هي دي السبب. المعصية والله تجعل بينك وبين الله وحشة، وبينك وبين العبيد وحشة. عارف بسبب المعصية يظلم القلب، والله لو أظلم القلب هو ده الميت بقى. ليه؟ قلبه مظلم، ما بيشوفش بالعين الطاعة، ما بيسمحش بالودن الطاعة، ما بيمشيش بالقدم على الطاعة. لا، ولذلك قالوا، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعادة. لا، ما أنت كنت بتسمع، ما بيسمعش طاعة، ما كنت بتعقل، ما بيعقلش الطاعة، ما بيعملش يا إخوة، ما بيعملش. ولذلك أقول لك ظلمة في القلب. عارف لو أظلم القلب، لو نبح الإنسان صوته معك بالمواعظ، والله لو سمعت شريط كله عمال الشيخ يصرخ ويقول لك النار النار ويخوفك من النار، ولا تأثير. يا دوب تطفي الشريط من هنا خلاص كأنك ما سمعت. ليه؟ ليه؟ ده كان بحديث واحد بس من النبي عليه الصلاة والسلام ترتجف في الفرائس عند الصحابة، تجمع العيون، الواحد منهم يسمع كلمة نار يروح حير قيم الليل، عايز يهرب من النار يسمع نار يبدأ قرآن، يسمع نار يقول يا رسول الله طب أنجو إزاي، بستاني كله لله، مالي كله لله، بس أنجو منها يا رسول الله. اسمع أنت كده، مش هقول لك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، اسمع شريط ساعة عن النار وريني بعدها تعمل ايه. تسمع الخطبه من هنا مع اول قدم في المسجد، خلاص الكلام غفله عياذا بالله سبحانه وتعالى. ولذلك انتبه، اين انت يا مسكين، اين انت؟ انت عارف بسبب المعصيه تمحى من عليك اسماء المدح وتلقب بالقاب الذم، بدل طائع، بدل بر، بدل محسن، بدل مطيع، عارف تبقى ايه؟ فاجر، فاسق، خائن، غادر، تتسمى كده عند اهل العلم، مسيء، مذنب، مفرط، مقصر، مخالف، دي التسميات اللي عندنا في الشرع ليك، تمحى من عليك الاسماء. تعرف بسبب المعصيه ينزل مكانتك عند الناس، تنزل المكانه عند الناس، ليه؟ يسقطك الله سبحانه وتعالى، فترى المخلوقات تتجرأ عليك، المخلوقات تتجرأ عليك. بص تلاقي ممكن تمشي كده عيل صغير يروح شتمك وجاري، اوعى تفكر ده مقدره، يا مقدره والله، فلان يجرأ عليك والله مقدره، ذنوب ومعاصي تتجرأ عليك المخلوقات. اين نحن من ملك ابن دينار نايم والجرب بياتي على وجهه ويجي حيه حط عود في الفم وتشر جرب من على ملك ابن دينار وهو نايم. واحنا الان انظر الى افعالنا، تجرأ المخلوقات علينا، اي مخلوق من المخلوقات. ولذلك بسبب المعصيه، انت عارف بسبب المعصيه يسقط قدرك من عند الله عز وجل، تسقط من عين الله سبحانه وتعالى، يحدث بينك وبين الله قطيعه، يقطعك رب العالمين، تقطع الصله بينك وبين الله سبحانه وتعالى بسبب المعصيه. بسبب المعصية يا إخوة لا نشعر أبدا بالطاعة، إنما معصية، المعصية بتزرع واحدة ثانية، معصية جات عملتها يا ريتها بتقف عندها، لا تزرع أمثالها. ولذلك ابن القيم يقول والمعاصي تزرع أمثالها، معصية بتجر واحدة، واحدة بتجر واحدة. اسمع، قال وربما تصير في القلب عادة، إيه معصية بقت عادة، يعني كل اللي عمال يطلع السيجارة ويروح مدخن عادة، ما يعرفش انه بيرتكب كبيرة كده، مش شاعر فيها، لا مش شاعر، كان الاول ان شاء الله مدخن لا عايز يوري حد ولا وشه لحد وبيستخبى، دلوقتي عادي متجرد. ليه؟ اصبحت المعصية له عادة، دلت على موت قلبه، مرض قلبه عياذا بالله سبحانه وتعالى. بل ممكن بسبب المعصية ما تتوقفش المسألة على كده، ده تتوقف على طبع في القلب، يطبع على القلب، ولو طبع على القلب مت وأنت حي بين الناس عياذا بالله سبحانه وتعالى. أخواني المعصية لها أثر كبير، الفساد اللي في الأرض بسبب المعصية. والله الذي لا إله غيره ما تجرأ علينا فلان وما تجرأ علينا علان إلا بسبب معصية، لما كانوا مع طاعة مع إيمان كان الأعداء يخافون منهم يرهبون منهم، الآن بيبال عليك، بيبال عليك، بقول مش لا مش التعبير ده، بقول حقيقي يبال عليك، ولسه ليه؟ معصية هتزل بيها، المعصية تورث الذل عياذا بالله سبحانه وتعالى، الطاعة تورث العزة من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. أثار للذنوب والمعاصي، رجع نفسك، رجع أوراقك، انظر إلى صحائفك يا مسكين، نادي وقل أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. إلى متى يا إخوة؟ إلى متى لا نشعر بلذة إيمان؟ إلى متى لا نشعر بطاعة للرحمن؟ إلى متى نذل؟ إلى متى نستضعف؟ إلى متى نهان؟ إلى متى يا إخوة؟ إلى متى نطيع الله؟ متى نلجأ لله؟ متى نتحصن بالله جل جلاله؟ متى نخاف من الله؟ متى نرجو الله؟ متى نحب الله؟ متى نذل له؟ متى سنتوكل على الله؟ متى سنكون مع الله؟ متى سنكون مسلمين حقا لله؟ امتى؟ إنت أن نكون مسلمين حقا لله عز وجل ماذا؟ أن العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب، أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا، أنا العبد الذي سطرت عليه صحائف لم يخف فيها الرقيب، أنا العبد المسيء عصيت سرا فما لي الآن لا أبدي النحيب، أنا العبد المفرط ضاع عمري فلم أرع الشبيبة والمشيبة، أنا العبد الغريق بلج بحر أصيح لربما ألقى مجيبة، أنا العبد السقيم من الخطايا وقد أقبلت ألتمس الطبيبة، أنا العبد المخلف عن أناس حووا من كل معروف نصيبة، أنا العبد الشريف ظلمت نفسي، أنا العبد الشريف ظلمت نفسي وقد وفيت بابكم منيبة، أنا الغدار كم عاهدت عهدا وكنت على الوفاء به كذوبة، أنا الغدار كما عاهدت عهدا أو يتوب هرجع يا رب، أنا الغدار كما عاهدت عهدا وكنت على الوفاء به كذوب، أنا المقطوع فصلني فارحمني وصلني، أنا المقطوع فارحمني وصلني ويسر منك لي فرجا قريبا، أنا المضطر أرجو منك عفوا ومن يرجو رضاك فلن يخيب، ويا أسفا يا أسفا على عمر تقضى ولم أكسب فيه إلا الذنوب، عملت إيه؟ فين طاعتك لله؟ ويا أسفا على عمر تقضى لم أكسب به إلا الذنوب، وأحبط أن يعالجني ممات يحير هول مصرعه اللبيبا، وأحبط من حشري ونشري في يوم يجعل الولدان شيبا، ويا خجلاه من قبح اكتسابي إذا ما أبدت الصحف العيوب، ويا حضراه من نار تلظى إذا زفرت وأقلقت القلوب، تكاد إذا بدت تنشق غيظة على كل من كان ظلاما مريبا، ألا فتب ألا فتب واقلع واجهد فإن رأينا لكل مجتهد نصيبا، وكل الصالحين أخا وخلا، وكن في هذه الدنيا غريبا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. والله يا إخوة، تكاد إذا بدت تنشق غيظة على كل من كان ظلاما مريبا، ألا فتب ألا فتب واقلع واجهد فإن رأينا لكل مجتهد نصيبا، وكل الصالحين أخا وخلا، وكن في هذه الدنيا غريبا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. والله يا إخوة، إن الوهن الذي في البدن، وإن الضيق الذي في الرزق، وإن البغض الذي في قلوب الخلق، وإن الظلمة التي في القلب، وإن الظلمة التي في الوجه، لهي بسبب المعصية. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إن للمعصية سواد في الوجه، وظلمة في القلب، ووهن في البدن، وضيق في الرزق، وبغض في قلوب الخلق. وإن للطاعة نور في الوجه، وإن للطاعة نور في الوجه، ونور في القلب، وصحة في البدن، وسعة في الرزق، ومحبة في قلوب الخلق. متى يا رب سنطيع؟ متى يا رب سنرجع إليه؟ والله يا إخوة، لو تعلمنا أحكام العصيان عدبا لكلام العلماء، قال العلماء: أحكاما على العصاة لو سمعتها لوجل قلبك. أتدري ماذا يقولون علي وعليك من أصحاب الكبائر من أمة محمد عليه الصلاة والسلام؟ اختلفت الفرق فينا، فالخوارج قالوا: من ارتكب كبيرة فهو كافر بالله عز وجل، والمعتزلة قالوا: لا، ليس بمسلم، كيف يعصي الله ثم يسمى مسلما، بل هو في منزلة بين المنزلتين، لا مسلم ولا كافر. طب إن لم يتب يقولون يخلد في النار عياذا بالله. هذا الكلام ضلال، نعم، ولكن إخواني انظر إلى تعظيمهم لشأن المعصية. وعلى النقيض، آخرون وحتى إن لم يعتنق الناس هذا الفكر ويصرحوا بمقالهم إلا أنه بينهم فكر المرجئة، فترى الواحد منهم يعصي ليل نهار ويطرق على صدره ويقول طالما بنضيف. سبحان الله، كأنه لا علاقة بين الإيمان والعمل كما يقول المرجئة. وما أدخل الزنا في الإيمان؟ وما الذي أدخل عقوق الوالدين في الإيمان؟ وما الذي أدخل أكل الحرام في الإيمان؟ وما الذي أدخل المعاصي في الإيمان؟ فليعصي وهو كامل الإيمان، بل على إيمان أبي بكر وعمر، بل على إيمان جبريل، بل على إيمان محمد عليه الصلاة والسلام. فيقع الواحد منا في معصية ولا يشعر بنقص إيمانه ولا ضعف إيمانه، إنما يقول أنا أمني بالله كبير. إيمانك بالله كبير، فين الكبير؟ أنا أمني بالله كبير. يا عاصي يا مسيء، يا اللي أهل العلم قالوا عنك إن أنت تبقى في المشيئة بين يدي الله عز وجل. يعني إن شاء عذبك وإن شاء غفر لك، إن شاء أدخلك جهنم بسبب الذنوب ثم أخرجك لفضل التوحيد فقط. ده بس حكم من ضمن الأحكام الذي قالها العلماء. العاصي يا إخوة من الولاء والبراء أن يبغض بقدر معصيته. عصيت أبغضك بقدر المعصية التي عندك، أطاع أحبك بقدر طاعتك. هو ده الولاء والبراء حتى مع المسلمين. نعم، اقرأ لأهل العلم رحمهم الله يقولون العاصي لابد أن يبغض لمعصيته بقدرها. شوف الأحكام. العاصي يقول ابن تيمية رحمة الله عليه لا يكون وليا في النكاح إلا ومعه أحد. ما يبقاش ولي، ما يزوجش واحد، ما يزوجش امرأة. وصلت لغاية فين؟ وصلت المسألة لغاية فين؟ بل بعض العلماء رحمهم الله يقول على أهل الفضل، على أهل الفضل وأهل الإحسان إذا ما وجدوا عاصيا فاسقا مجاهر بفسقه مات لا يصلون عليه. ليه؟ قالوا زجرا للناس. شوف وصلت لغاية فين؟ زجرا للناس عشان الناس تمتنع عن المعصية، لا يصلي عليه أهل الفضل. فيلاقي من بيصلي وراه، يلاقي اللي قاعد طول النهار على القهوة بيصلي وراه، اللي قاعد يصهر لي على الفيديو والأفلام لغاية الفجر بيصلي عليه، وما يصليش عليه مفعل الله مؤمن بالله عز وجل يساعد على زيادة إيمانه. قال لك ما تصليش عليه. شوف وصلت لغاية فين؟ قال لك ادعو له في السر لكن ما تصليش عليه. ليه؟ قال يستحسن هذا، لا يجب عليه إنما يستحسن هذا. أحكام الغيبة، المجاهر بالفسق مالوش غيبة. مالوش غيبة يعني ايه؟ يعني ممكن اجيب سيرتك ومش قادر، اجيب السيرة ومش قادر، بما بدأ ومش قادر. ليه؟ معصية، معصية انت ناسي. بسبب المعصية تنزل تحت اللعنة العام. المرأة المتبرجة نزل تحت لعنة، العنهن فإنهن ملعونات. اللعنة طارد من رحمة. يعني ايه؟ يعني اذا قال واحد اللهم لعن المتبرجات لا يجوز أن تلعنها بعينها. لا، يعني تشوف أحد المتبرجة تقول لها يا ملعونة، لا ما يجوز، لا يجوز عند أهل السنة. إنما يجوز أن أقول اللهم لعن المتبرجات، فخدت نصيب يا متبرجة، خدت نصيب من اللعنة، بدأ عليك اللهم لعن المتبرجات. واللي يقول اللهم عليك اللهم اجعل على الظالمين اللعنة، شوف كم واحد بيدعو علينا وتحرم من دعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام والملائكة والمصلين المؤمنين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ما تتسلمش عليه. تعرف لو انت صالح اي سلام من واحد مصلي يأتي عليك. شوف كم مصلي على ظهر الارض هيدعو لك، يدعو لك بايه؟ بصلاح. بس تكون صالح لله عز وجل، مخلصا له، مطيعا له. اي واحد يصلي سواء بعد مماتك أم في حياتك يدعو الله تبارك وتعالى لك السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، بغير هذا لا مالكش الكلام ده، ليس لك عياذا بالله سبحانه وتعالى. بسبب المعصية يا إخوة يقول أهل البيت العلم لابد أن يهجر أهل المعاصي، بس بشرط أن يكون الهجر زاجرا لهم هيرجعهم. لكن لو هجرنا أهل المعصية نمشي ما نسلمش عليهم هيزيدهم طغيانا، يقول أهل العلم لا يجوز. إنما ههجر هؤلاء فسيرتدعوا ويرجعون. يقول لك افعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع كعب بن مالك وهلال بن أمية والربيع بن مرار، تهجر في مجالس أهل المعاصي لا يجوز أن تجلس معهم. معصية ترتكب لا، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير. لاحظوا يا إخوة أحكام له مسطرة عند أهل العلم. يزوج ولا لا يزوج؟ قال لك فاخر بذات الدين. لما يجي لك واحد فاسق لو انت زوجتها لفاسق تحاسب بين يدي الله عز وجل على ذلك. يعني ايه؟ قال لك فاخر بذات الدين. شوف وصلت لغايه فين. مش هنقول ان النكاح لا يصح، لا، انما بنقول لك فاخر بذات الدين ترد. ليه؟ فاسق، فاسق عياذا بالله سبحانه وتعالى. احكام، ما احنا واقعين في ايه يا اخوه؟ ده اللي كان بيخالف المروءه يجرح عندهم، يجرح، مش يرتكب كبائر ليل نهار عياذا بالله جل وعلا. متى سنعود الى الله؟ متى سنتوب؟ كلمات الاخيره، متى سنعود الى الله؟ متى نرجع ونذل لله سبحانه وتعالى؟ الى هذا الوقت يا اخوه انا سالت سؤالين واكرر واعيد، من منا يحب الله؟ قل انا، انا والله لو رحنا لاي كفر وقلنا له بتحب ربنا هيقول انا برضه، هيقول انا. لكن السؤال، من فينا يحبه الله؟ من منا يحبه الله؟ ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. وكيف يحبك وأنت عاصم مفرط بعيد عن الله سبحانه وتعالى؟ يا أخي حتى في العبادات لا تستشعر بربك سبحانه وتعالى. وأنا واقف بين يدي الله، والله يا إخوة لقاء، ما أجمل اللقاء أن يكون بين يدي رب الأرض والسماء سبحانه. عايز إيه؟ أطلب من الله في السجود. عايز إيه؟ أنت واقف بين يدي الله، خايف من مين؟ زعلان من إيه؟ عايز إيه في الدنيا؟ أنت بين يدي الله جل جلاله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ليه ما ترفعش إيدك إلى الله؟ ليه ما تقترفش من الله؟ يحل لك المشكلة بينك وبين زوجك، يحل لك المشكلة بتاعت المال، يحل لك مشكلة العمل، يحل لك مشكلة الأولاد، يحل لك مشكلتك مع نفسك. ليه؟ لماذا لا تلجأ إلى الله؟ لماذا لا تكن معه سبحانه وتعالى؟ لماذا نبعد عن الله جل وعلا؟ وهو يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أهل العلم يا إخوة قالوا من ضل على عصياني حرم حسن الخاتمة، حرم من حسن الخاتمة. والله الذي لا إله غيره أخشى على نفسي وعليه. يقولون يا فلان قل لا إله إلا الله، أي احجب لساننا. يا فلان قل لا إله إلا الله فنتذكر معاصينا، قل لا إله إلا الله فنتذكر المخالفات. تموت على معصية، ربما تفضح وأنت تموت، ربما وأنت تلقى في القبر تفضح، ربما يسود وجهك، ربما تنتن رائحتك، ربما وربما. هذا بخلاف الفضيحة في أرض المحشر بين يدي الله، روضة من رياض الجنة في القبر، يا حفرة من حفر النار. يا هتثبت يا هتقولها هلا أدي، إما هن يوسع وإما هن يضيق، إما هذا وإما هذا. عايز تبقى في معصية لله ليل نهار ليل نهار، تخرج على لا إله إلا الله، تخرج على لا إله إلا الله. والله كان بيصلي، كان بيصلي واحد وكم معنا، لكن الله عز وجل أعلم بما في القلوب وأعلم بالإخلاص سبحانه وتعالى. يحرم لا إله إلا الله عند الممات، يحرم منها. ابن القيم بيحكي واحد بيقولوا له تاجر قل لا إله إلا الله، يقول أنا لو اشتريت البضاعة بكذا وحطيت عليها كذا هكسب كذا. قل لا إله إلا الله، والتاني قل لا إله إلا الله يغني، قل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليست لأي أحد يا إخوة، تحرم وبعدها عذاب عياذا بالله جل وعلا. فهلم إلى ربك، وإياك من أن تأسرك المعصية وأن يستولي عليك الشيطان. فكل من ابتعد عن طريق الرحمن قيده، ضحك عليك الشيطان، عدو مبين، يقول لك امشي تمشي، يقول لك اعصى تعصى، يزين لك المعصية ويدخربها تفعل. ويقول لك الرحمن، يدعوك للجنة، يدعوك للمغفرة، ولا تطيع. إلى متى؟ عصيت، انت مش عصيت قبل كده. اللي زنى زنى، اخذت ايه من الزنا؟ اللي مشي مع امرأة مشي، اخذت ايه؟ اللي سمع غناء سمع، اخذت ايه في النهاية؟ اللي اسبل الثياب اسبل، اخذت ايه في النهاية؟ اللي شرب سجاير شرب وخمر شرب، اخذت ايه في النهاية؟ اخذت ايه؟ انت نسيت، لكن الصفحة سودة، صفحة سودة، كل المعاصي دي مكتوبة، هتتحاسب واحدة واحدة بين يدي الله. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نسيت هو لا ينسى، لا يضل ربي ولا ينسى سبحانه وتعالى. اتق الله، اتق الله لما بقى. لو توبة نصوح، توبة صادقة، والله ما هتخسر، والله هتكسب. اعلنها يا أخي، يا أخي قول تبت يا رب إليك، يا رب أستغفرك، يا رب عدت إلى جنابك، يا رب لجأت إليك، يا رب تحصنت بك. والله المشاكل هتتحل، والله ما تلاقي عندك مشاكل، هتبقى مع الله ويضيعك، هتبقى مع الله ويتخلى عنك. لكن خليك مع نفسك ومع الهوى ومع الشيطان، توكل إلى ما ذهبت إليه، تفضل في شقاء وتعس، خليك معاه. مش مهم كان، المهم أنت عنده إيه، مش المهم بقى إيه في الدنيا، المهم أنا عنده إيه، المهم أنا عنده إيه. ولذلك المهم لنا يا إخوة أن نرضي رب العالمين سبحانه وتعالى. وليحذر أحدنا أن يمزح ويستهزئ بهذه المعاصي، لأن الاستهزاء بالذنب بعد فعل الذنب ذنب أعظم من الذنب، كما قال أهل العلم رحمة الله عليهم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا. ربنا كم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك عندها شكرنا، كم من بلية ابتليتنا بها قل لك عندها صبرنا. يا من قل شكرنا عند نعمائه فلم يحرمنا، يا من قل صبرنا عند ابتلائه فلم يفضحنا. يا ودود يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، استر عيوبنا، اغفر ذنوبنا، اغفر ذنوبنا، اكشف كروبنا، ازل همومنا، ازل همومنا. اللهم اصلح ذات بيننا، اللهم اصلح ذات بيننا، اللهم اصلح ذات بيننا. اللهم احفظ بناتنا، اللهم استر نساءنا، اللهم استر نساءنا. اللهم وفق حكامنا الى العمل بكتابك وسنه نبيك، اللهم وفق الحكام للعمل بكتابك وسنه نبيك، اللهم وفق الحكام للعمل بكتابك وسنه نبيك. اللهم ارزقنا جميعا قبل الموت توبه، وعند الموت شهاده، وبعد الموت جنه ونعيم. اللهم ارزقنا جميعا بعد الموت جنة ونعيمة. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إن توفنا إن كانت الوفاة خيرا لنا، وأحينا ما دامت الحياة خيرا لنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. لأن الأحوال التي نحن فيها ما وصلنا إليها إلا بسبب الذنوب والمعاصي. بالله عليك، كم معصية تعصى في أمة محمد صلى الله عليه وسلم تصعد أو تكتب في صحائف الملائكة كل يوم، كل يوم. لو أنا بعمل واحدة بس وإنت واحدة بس، يعني مليار واحد فينا إلا ما رحم الله مليار معصية من الأمة. ده لو كل واحد فينا معصية إلا ما رحم رب العالمين سبحانه وتعالى فينا. يا إخوة والله ما أهلكت أول قرية أو أول أمة إلا بسبب الخطيئة. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، بعدها في عند الله تبارك وتعالى نار. يا أخي تب إلى الله، عد إلى الله سبحانه وتعالى. إلى متى ستبقى في ذلة؟ إلى متى ستبقى في شقاء؟ والله لن تشعر بسعادة إلا مع الله، والله ثم والله لن تشعر ببركة إلا مع الله. هنموت وهنخرج من الدنيا، هناك يا إخوة الحياة في جنة عرضها كعرض السماوات والأرض، هناك مع النبي عليه الصلاة والسلام. مفيش غل، مفيش حقد، هناك مفيش غم ولا في كرب، لكن عايز عمل هنا. فعش على النهج الذي يرضيه، وبعدين هتموت النهاردة إذا كتب لك أجل خلاص، فلا تخف ولا تجبل ولا تتراجع، وامشي على نهج الله سبحانه وتعالى. يا شباب، يا شباب بلاش، بلاش النساء، بلاش المواقع الإباحية، بلاش النت، بلاش يا أخوات التبرج. ليه يعني؟ ماذا استفدنا من المعاصي؟ عصينا كتير، كم من معصية فعلناها؟ إلى متى مش هتصلي أنت؟ لغاية أمتى؟ يا اخي ما ترجع البيت التلفزيون جاب لك الخراب. خلى المرأة بكحة وخلى البنات بكحين وخلى الراجل برضه متجرد. ما كناش كده، لا اخلاق ولا تزكية ولا اي حاجة. يا اخي اتق الله، قف مرة لله، مرة اتحكم في بيتك ومشي لله سبحانه وتعالى. انظر للمجلات اللي في البيت، انظر لأي شيء يعصي الله من معصية الله عز وجل في البيت. الصور المعلقة ما تستهنش، نزلها، نزل الصور. ما فيش مباح من الصور إلا لضرورة أو الحاجة، بطاقة جواز وما أشبه هذا. ما فيش للذكر، والله لو عملتها للذكر حرام، سنة سيئة. اسمع كلامي، ابدأ في هذه الصور المحرمة، ولع فيها، إيه المشكلة يعني؟ ولا فيها أبويا فيها أمي، يا أخي ولع فيها، حرام والله حرام. لو كان هذا حلال لكان يفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا إخوة ما نستهينش بالعصيان. انظر كده لثوبة، انظر للثوب مسبل، ليه؟ ليه يعني؟ حرام، حرام النبي عليه الصلاة والسلام. أسفل الكعبين فوق النار، ليش شرايط الغناء؟ يا شباب استرح، سجل عليه على أقل في اليوم اسمع لك شريط واحد. في خصص الأنبياء، في رحلة إلى الدار الآخرة، عندك فيديو في شرايط فيديو هون. اسمع المشايخ يا أخي، اسمع الشريط على الأقل في اليوم الواحد بس تسمع لك شريط، أقل ما فيها شريط واحد عشان يرتفع الإيمان. عارف الأنبياء؟ عارف قصة الأنبياء؟ عارف الرحلة اللي هاخدها أنا وإنت رحلة إلى الدار الآخرة؟ مشايخ كتير وأشرطة كتير والكلام ده، ابدأ اسمع، ابدأ اتعلم، وبعدين انظر إلى بيتك. خلي كده البيت بيقال فيه قال الله وقال النبي عليه الصلاة والسلام، لكن للأسف مش الكلام ده في البيت، إنما كل يوم المسلسل شغال يوميا، الأفلام يوميا، ومفيش درس لله يومي، مفيش كلام للنبي صلى الله عليه وسلم يومي، مفيش كلمتين زي ما بتجتمعوا الكل قدام الشاشات، مفيش الكل يجتمع مع رياض الصالحين نقرأ باب ورقة واحدة بس، نسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ورقة واحدة بس. إيه المشكلة؟ إيه المشكلة يا شباب؟ الطاعة، العلم، أين أنت من العلم؟ أين أنت منه؟ طب بالله عليك سورة الفاتحة أنت عارف تفسيرها؟ طب قول لي كده، قل كده ما معنى كلمة، مثلا على سبيل المثال، ما معنى كلمة صراط؟ قل لي مين هم الذين أنعم الله عليهم؟ طب المغضوب عليهم مش هم اليهود بس، مين تاني؟ الضالين مش النصارى بس، مين تاني؟ ما تقولي عارف، قل لي كلمة رب دي بتأتي بكم معنى؟ ده الفاتح. عارف كلمة أعوذ بالله اللي انت بتقولها يعني ايه معناها؟ يعني ايه معنى كلمة أعوذ؟ احنا مسلمين يا أخي، يعني ايه كلمة أعوذ؟ طب الشيطان، هل المقصود شيطان الجن بس؟ ولا تستعيذ من شيطان الجن؟ طب يعني ايه كلمه رجيم اللي انت بتقولها في الاستعاذ؟ بص العلم اللي عندنا، يعني ايه كلمه رجيم بس؟ رجيم او احنا سمعنا ايات وقلنا كلمات، يعني ايه سبحان ربي الاعلى اللي بتقولها في السجود؟ يعني ايه سبحان ربي العظيم؟ والله يا اخوه هتحس بلذه، استقرار، سعاده، طمانينه، طائر. عارف البدل ده لو اتى عليه عذاب مش مهم، القلب مطمئن، يعذب مش مهم. يا أخي والله سبحان الله، عبد الله بن حرام يقول له ماذا تتمنى يا عبد الله؟ يقول يا رب أتمنى أن أعود إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية، أموت ثاني فيه. ليه؟ استشهد في سبيل الله. لكن فين فينا اللي بيعمل كده؟ فين فينا اللي بيعمل كده؟ عارف الإيمان لو موجود في القلب والله ما تشعر بتعب بدني خالص. ليه؟ عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. طب أنت شعر إن كل الأمور لك كويسة، كل الأمور لك خير، طب فين الإيمان؟ فين الإيمان بالله سبحانه وتعالى؟ يا إخوة لا بد أن نقف وقفة مع أنفسنا، والله الذي لا إله غيره. الكلام ده مش هتسأل أنا الواحد عليه، أنا وإنت وخارجين المدافن نشوف قد إيه ناس كانوا بيتكلموا زينا ويمشوا زينا ويتحكوا زينا ويتجوزوا برضو زي ما انت متجوزت، وكان لهم أولاد ولهم وظائف، كانوا برضو بيركبوا السيارات، وكانوا برضو بيروحوا للمساجد وييجوا، وكانوا بيمشوا بشكل زينا تماما. أين أعضاؤهم؟ أين ألسنتهم؟ أين أجسادهم؟ أين هم؟ احنا النهاردة بنتكلم، بعدها تيجي تاني يتكلم علينا إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى، وإحنا فين هناك؟ لكن هناك ما فيش خداع زي في الدنيا، هناك مش هتعرف تخدع وتغش وتلف وتدور، لا. في وجاءت سكرات الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، في إن كنت مؤمنا ستثبت وإن كنت غير ذلك فلا تلومن إلا نفسك، في القبر عياذا بالله تبارك وتعالى إحساب وقف بين يدي الله. من أجمل الأحاديث اللي الواحد يقرأها ويستمتع بها، المؤمن اللي عمل معصية وبيرجع إلى الله سبحانه وتعالى، يقول النبي عليه الصلاة والسلام يلقي الله عليه كنفة، كنفة يعني إيه؟ سترة، محدش يسمع في أرض المحشر خالص، ولا واحد يسمع الحوار اللي بين العبد المؤمن والرب. فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا. استحش. نعم يا رب. يقول لك بصيت للحرام ليه؟ ها أخرت الصلاة شوية ليه؟ سمعت الغناء ليه؟ حتى يظن أنه قد هلك. شوف نعمة ربنا. قال سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك. وعلى رؤوس الأشهاد بقى الكل يسمع. يقال له خذ الكتاب باليمين إلى الجنة، خذوه إلى الجنة، كلام قدام جميع الناس. لكن انت عارف لو غير ذلك على رؤوس الأشهاد، يا فاسق يا مجرم يا اللي فعلت وفعلت، على رؤوس الأشهاد ممكن الناس ما كانتش عارفة هي بقت عارفة. الزانية اللي ما كانش في حد عارفها عرفتها الناس كلها. السرقة عرفتها الناس كلها. الوقول للناس هتوضح. ما حاجة من الاثنين، يا هيسترك يا هيفضح، يا جنة يا نار، يا نعيم يا جحيم، يا فيزق قوم يا لحم طير مما يشتهون، يا هيبيض الوجه يا هيسود الوجه، يا هترجح الحسنات يا هتخف وهتهلك، يا هتمر على الصراط يا هتسقط عياذا بالله سبحانه وتعالى. ولذلك انتبه وارجع إلى نفسك وحاسب وانظر إلى أوراقك وعد إلى الله. والله الذي لا إله غيره لن تندم، والله لن تندم. ما فيش ولا واحد مع الله ندم، والله ولا واحد مع الله سبحانه وتعالى ندم. الدين يا إخوة بيرفعك، الدين بيعزك، لكن المعصية تذلك تهينك. تبقى ماشي بالدين كده فخور، فخور بدينك، فاعتز ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. والله يا أخي إن أهل الإيمان لا يشعرون أنهم في أعلى المنازل، فالذي رفعهم هو الله سبحانه وتعالى. لكن أهل الذلة والعصيان ربنا يهنهم يذلهم. اشعر كده بالسعادة مع الله سبحانه وتعالى. جدد نفسك مع رب العالمين. كم معصية في البيت ما خرجش بنتك متبرجة، اقعد يا أخي صح. ابنك لما بيصليش اقعد معاه مرة واثنين وثلاثة وعشرة، وانت بص على أحواله. بلاش الحرام، ما تدخلش الحرام، بلاش الفلوس اللي في البنك، ما تبصش بس للمحرمات، بلاش التلفزيون اسمع الكلام، اسمع الكلام يأتيك بمعاصي وبسيئات. إنما عايز تسمع أخبار اسمع يا أخي إذاعة، ما فيش مشكلة. حصل التلفزيون هتقول لي أخبار وبس، أنت بتخدع نفسك. قدامه بتبقى مسحور قدام الهبل العصري، ما بتدرش نفسك. ممكن تقلب كده تأتيك صورة كده تأتيك صورة كده تدمر الإيمان في القلب. يبقى أنت لسه مجمع لك بصيص من الإيمان، نور من الإيمان ماشي بيه، بالمعصية يظلم عياذا بالله. يبقى خلاص كل ما تطور شوية يظلم، كل ما تطور شوية يظلم. بارح بقول للإخوة النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. طب بالله عليك شوف بقى أنت قلبك نهود، حتى تصير القلوب على قلبين قلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. لو عرضت عليك الآن فتنة مال، فتنة نساء، فتنة جاه، منصب، ها هتقع ولا لا؟ في قلوب لا تضرها فتنة ما دمت السماوات والأرض، وفي قلوب عياذا بالله لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا إلا ما أشرب من هواء. انت عارف لما تعبد ربنا بهواك اللي انت عايزه تعمله مش هتقدر على كده. ليه؟ لأنك لم تعبد لأن الله أمر، إنما عبدت لأن هواك يقول، لأن نفسك تقول. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه هواه؟ لا، أنا عايزك تعبد لأن الله أمر، عايزك تعبد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال. وعرف اللقاء اللي بينك وبين الله سبحانه وتعالى، لازم كل لقاء يقربك من الله. جاهد نفسك على الخشوع. والله يا إخوة الواحد بيدخل إلى الصلاة لما يجاهد نفسه على الخشوع، انت عارف بيخرج من الصلاة بوجه غير الوجه، قلب غير القلب، أعضاء غير الأعضاء. وبعدين الشيطان ممكن يذكرك بالدنيا كلها مع كلمة الله أكبر. خد بالك، وحكيت لكم قصة قبل كده، قصة الدكتور سعيد بن مسفر حفظه الله. يقول في يوم من الأيام جالي واحد من الأثرياء اداني 200,000 ريال، قال لي 200,000 دول عايزك توزعهم على الفقراء في بعض القرى في السعودية. المهم الشيخ بيقول كان ساعتها معايا سيارة 2 كابينة نص ناس، قال فيعني رحت راكب وقلت يلا على الفقراء عشان نوزع على حسب الحاجة. وحط الشنطة فين يا إخوة للقدر؟ حطها في الصندوق. قال لك ما أنا راكب بقى وراح ماشي. أذن للمغرب، الشيخ أول ما سمع أذان المغرب نسي إن في شنطة، راح دخل على المسجد. أول ما سمع الأذان راح اتوضى، وبعد ما اتوضى قال لك ما أقرأ في المصحف شوية. قعد يقرأ في المصحف، جاله واحد إمام المسجد، أهلا إزيك يا شيخ سعيد عامل إيه؟ مش عارف إيه؟ معلش يا شيخ سعيد إحنا عايزين منك كلمتين بس للناس بعد الصلاة. هو ناس الشنطة، كلمتين بس بعد الصلاة. قال له خلاص مفيش مشكلة، دي كلمتين بعد الصلاة. المهم وبعدين أقيمت الصلاة وبعد ما أقيمت الصلاة صمم الإمام والله يا شيخ سعيد لا تدخل تصلي بيه، خلاص أنت اللي هتدخل تصلي. أول ما وقف من الصلاة الله أكبر، الشيطان قال له طب والشنطة؟ طب ما فكروش ليه أول ما دخل من المسجد؟ ما فكروش ليه لما قعد قرأ القرآن؟ ما فكروش ليه قبل ما يدخل إلى الصلاة؟ خلاص بقى تبعث. قال يعلم الله تبارك وتعالى بحالتي كيف كانت بداخل الصلاة. شوف عشان تعرف الصلاة ليه ما بتغيرش فين، أخسر أخرج من الصلاة أستخلفه أدخله 200,000 علم وقتها ما معيش المبلغ ده إلا لو بعت بيت، هعمل إيه؟ المهم خلصت من هنا عايز أقوم جاري أجيب الشنطة، راح قال وإحنا معانا الدكتور سعيد بن مسفر وهيديني، قلت له والله ما أبغى إن أنا أتكلم، قال لا لازم تتكلم ومش عارف إيه، وأنا خايف إن واحد يخرج من الناس، الناس تمشي بسرعة ياخد الشنطة ويمشي. قال رحت لاحق قايم ماسك الميكروفون، قلت ولا بد من دروس العلم، واذا سمعتم اذا رايتم رياض الجنه فارتعوا، واللي ما يحضرش دروس العلم منافق، علامه من علامات المنافقين، عشان الناس تقعد. خدت بالك؟ وراح قايل الايه، قال الكلمتين، وبعد ما قال الكلمتين قال قلت الكلمتين من هنا وجاري على الباب اجيب الشنطه. اول ما مسكت الشنطه رحت ساجد سجده شكر لله ودخلت عدت صلاتي تاني. يا اخوه شوف انت دخلت الى الصلاه الله اكبر، طب بالله عليك خدت من الصلاه ايه؟ خدت منها ايه؟ اول ما الله اكبر البيت، ها بعد الصلاة هتروح فين؟ هتعمل ايه مع فلان؟ تتصل بفلان؟ ضاعت الصلاة، ضاعت الصلاة. ولذلك تعالى كده لو ما تحس باللذة وتجهد نفسك والله هتحس باستقرار، راحة، طمأنينة. ليه؟ لذة مع الله سبحانه وتعالى، تبقى مش عايز تخلص الصلاة. لما نيجي نقرأ الآن العلم يقول لك ما كنت أحمل هم الدخول إلى الصلاة إنما أحمل هم الخروج، والكلام ده مش في الصلاة بس، في أي عبادة من العبادات لله سبحانه وتعالى. عارف كده لو أنت تستشعر عند الصيام أول ما تيجي تتسحر كده، ليه النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك تسحر متأخر؟ صوم يوم لله يبعدك عن النار 70 خليفة، تيجي تصوم تاكل وفجأة الأذان يقول الله أكبر، لومة في إيدك نزلتها. شوف الإطاعة لله، أول ما يقول الله أكبر في المغرب تاكل، اتذكر بقى مين اللي قال لك هنا حلال ومين اللي قال لك هنا حرام عشان تتعلم الطاعة والانقياد. لذة والله، لذة مع الله، عبادة يا أخي. هتحس بدل الفراغ اللي في حياتك، بدل الدنيا اللي شغلاك، خليك مع رب العالمين سبحانه وتعالى. أنت عارف لما تبقى معاه الدنيا جت ما جتش، مشيت ما مشيتش، معايا ما معيش، مش هتفرق معاك. لكن دلوقتي مفيش فلوس، بص داخل البيت مبوس، معكنين على كل اللي في البيت، ليه؟ القرف بتاع الدنيا. لا تعرف لو في ايمان بقى ورضا بالقضاء والقدر مش هيدخل يقول كده، انما هتبص تلاقي ربنا يسر امره مش عارف ايه. والله يا اخوه انا في يوم كنت بلقي درس على بعض اخواننا في سيره راجل اسمه عبد الله الخولان المشهور بابو مسلم الخولان، بقول لهم الراجل ده واحنا بنقرا حكايته كده بنحس ان احنا بنقرا عن ناس يعني مش موجودين في عصرنا. ليه؟ لان كان عندهم ايمان، الامور دي كانت عندهم سهله، لكن احنا جف الايمان في قلوبنا. الراجل ما كانش معاه فلوس، في يوم من الايام يعني من ضمن اللي حصل معاه ما معاه فلوس، المهم راح دخل على ايه، على البيت، وقالت له لا في اكل ولا شرب ولا ولا ولا، قال طب انا اعمل ايه؟ قال طب انا غزلت ايه ثوب، وخد ادي درهم اهو حق الثوب اللي انا غزلته، وانا عايزك ايه؟ عايزك تروح تجيب لنا دقيق ودقيق. المهم طلع الراجل عايز يروح يجيب دقيق، قدر الله سبحانه وتعالى اول ما خرج يا اخوه راح قال له واحد فطير، قال له والله يا ابو مسلم ده انا كذا وظروفي والعيال ومش عارف ايه. قال فتذكرت حديث النبي عليه الصلاه والسلام كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقود، رحت بعدت عنده قلت الدرهم انا اولى بي انا ومراتي، ورحت ماشي. راح قال الثانيه وقال الثالثه، المهم لما زهقت رحت مديله الدرهم ومش عارف اعمل ايه مع مراتي. اسمع بقى الامام الذهبي وغيره من اهل العلم وهم بيحكوا الكلام دون زي سير اعلام النبلاء والبدايه والنهايه لابن كثير، يقول لك ايه؟ يقول لك راح واخد الكيس اللي كان هيجيب فيه الدقيق الجيران، راح طالع على ايه؟ على متجر، قصه حقيقيه حط فيها حبه نشاره، بيقول لك خايف يروح لمراته بالشكل ده، وراح جايب حبه تراب وحاططهم ايه مع النشاره وقفل الكيس. قال لك راح طارق الباب فتحت له، قال لها دي اهو، وراح واخد بعضه بعض اهل التاريخ قال لك فولى مدبرا ولم يعقب جري. خدت لك ليه؟ قبل ما تعمل مع حاجه. المهم ايه، عدى الظهر والعصر مش عايز اروح، والمغرب والعشاء، قال لك خليها لغايه ما تنام، واليوم يعدي وخلاص مش إلام. خدت بالك؟ المهم اول ما دخل البيت لقى مراته جايبه له عيش من الدقيق الابيض. لا من اين هذا؟ قالت من الدقيق الذي اتيت به لنا. فبكى رحمة الله عليه وعلم أن من على كل شيء قدير قلب النشارة له إلى دقيق. طب مين فينا يحصل له كده؟ لأن ما فيش حد فينا وصل إلى إيمانه، ولا نزكي على الله احد. يا اخوه كان كان الله سبحانه وتعالى معهم في كل امورهم في كل امورهم. يعني عجبا لنفس الرجل ده عجيب جدا. برضه في يوم من الايام خارج ورايح يعني ايه يحارب الروم، وكان معاه مجموعه بصر بن عطاء قائد الجيش، وهم رايحين يحاربوا الروم يقدر الله سبحانه وتعالى انه يلاقوا نهر في الطريق، عايزين يدخلوا النهر مش عارفين بالخيول، طب هنعمل ايه؟ فبصوا كده لأبي مسلم وبصوا لبعض، طب وبعدين؟ فرح أبو مسلم صلى ركعتين قال يا رب خرجنا لهزيمة أعدائك، خرجنا لإعلاء كلمتك، اللهم يسر لنا المرور في النهر. راح طلع على قائد الجيش، شوف اليقين، وأنا عند ظن عبدي بك أنا أقول رب العالمين. قال يا قائد الجيش مر الجيش أن يدخل إلى النهر بالخيول. قال له تقول إيه؟ قال أقول لك افعل هذا، قصة موجودة في التاريخ، ادخله دراها يا أبا مسلم. قال ادخل على بركة الله. بعض الناس يقول لك النهر وصل للخيل لغاية ركبته، نهر ماشي الخيل وآخر المية لغاية الركبة وما لغاية معدي. فأبو مسلم وهو ماشي واثق من الله راح يقول لهم ايه خد بالك وزادي، قال أي واحد يضع له أي حاجة في النهر أنا ضامن. يسألها مني ليه؟ لأنه بعد ربنا سبحانه وتعالى يعديهم بسلام. واحد بقى بيبص الكلام ابو مسلم راح ماسك الايه المخلب تحته وراح رميها في الميه. اول ما رماها في الميه وراح معدي قال له ابا مسلم. قال نعم. قال قلت انك ضامن مخلتي واقعه. قال له مخلتك وقعت في الميه. قال له راح وقف عند النهر يامر من على كل شيء قدير، الرياح تحرك المخله جات له على شاطئ النهر فمسكها وداها للرجل ومشي. الرجل اصبح يقلب كفان على كف. شوف شوف وصلت مع الناس دي لغايه فين يا اخوه. ولذلك كان الواحد منهم إذا دعا دعوة من الله سبحانه وتعالى يا رب خلاص رب أعبد أشعث أكبر لو أقسم على الله لأمر. متعود أبو مسلم أول ما يجي قرب جنب بيته كده يذكر الله أكبر، يخبط الباب الله أكبر، يدخل جوه الله، مراته تسمع بيكبر وهو بره الباب تروح حيلة الله أكبر، يطمئن. في يوم جي جنب الباب الله أكبر، ما كبرتش، خبط على الباب، إيه الحكاية؟ الله أكبر، ما تكلمتش، راح داخل جوه شاف الله اكبر، هي ولا بتتكلم الله اكبر مفيش. طيب حطت له الاكل مال، قالت له تعلم قربك من معاويه؟ كان معاويه رضي الله تعالى عنه يحب ابا مسلم الخولاني جدا لدرجه الناس تدخل عليه وهو يدخل عليه يقول له ايه ايها الاجير، يقول له يا ابا مسلم قل يا ايها الامير، قال ايها الاجير. معاويه يقول لهم دعوه فإن أبا مسلم أعلم بما يقول، أجير أجير، خدت بالك؟ المهم يقدر الله سبحانه وتعالى، قال إيه أنت عارف قربك من معاوية؟ وإحنا عايزين خادم بس يا أبا مسلم، قال الله أكبر، من أفسد علي امرأتي، من الذي خببها علي؟ خببها أفسدها، راح رفع إيده ودع دعوة بقدر الله، قال اللهم من خبب علي زوجتي فأعمي بصره، خلاص أدي دعوة، قال كلمتين. يقول لك المرأة اللي كانت كلمتها في الموضوع بيحكوا في التاريخ ان كانت قاعدة في البيت ومولعين السراج، فجأة بتقول لهم انتوا اطفأتوا السراج ليه؟ بعد دعوة ابو مسلم على طول انتوا اطفأتوا السراج ليه؟ قالوا ما انطفأش، فعلمت انها قد عميت وعرفوا بدعوة ابي مسلم. فضلت تتحيل عليه يدعو الله، قال لا تخبب امرأة على زوجها، لا تقلب امرأة، لان في ناس كده. فرح رفع يديه الى الله، قال اللهم رد اليها بصرها، فنظرت في الحافلة. طيب مين فينا بقى كده؟ ده واحد. وقص على ذلك، انت عارفين لما نيجي نحكي الكلام ده يقول لك القصه دي صحيحه؟ ايوه يا اخي صحيحه، هي صحيحه. ليه فاكرها ضعيف؟ لان عشان جفت الايمان في القلوب، ما فيش الكلام ده ما بيننا. ولذلك في صحيح مسلم عباد بن بشر والسيد بن حضير كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، لما اتاخروا في الليل الاثنين خارجين عباد مع السيد، اول ما خرجوا من عند النبي دنيا ظلام، عصايا من كل واحد في ايده عصايه، عصايه منهم نورت ليهم الطريق وهم ماشيين، ما طلعوش بقى. تخيل دي لو حصلت معاك تعمل ايه؟ هتعلقها في جرايد، انا ماشي وعصايه تنورت بالليل، انتوا عارفين انا مين؟ ده انا ولي من الاولياء الكبار. دي كانت عندهم مساله عاديه يعني الكرامات دي والكلام ده. المهم هو ماشي، الحديث في صحيح مسلم، المهم اول ما جوهم عند مفرق الطريق، ده ماشي في طريق وده ماشي في طريق، فاضاءت كل عصاه لصاحبها الى ان وصل الى البيت. طب بالله عليك اقول لك ايه؟ شوف الايمان، شوف الطاعه، لما تبقى مع الله يكون الله معك ويحل لك مشاكلك. ثم قل ان الامر كله لله، بس قولا وعملا، خليك مع الله ييسر لك الله. اسال الله تبارك وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، صلى الله وسلم وبارك على نبي محمد واله وصحبه وسلم. الاخراج الفني والهندسه الصوتيه أبو صهيب وإبراهيم سيد، مع تحيات إخوانكم بتسجيلات ابن عثيمين الإسلامية. نترككم في رعاية الله وأمنه على أمر اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.